بمناسبة ذكرى 24 لانتخاب القائد العظيم كيم جونغ إل رئيسا للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقام شغلة زراعيون وأعضاء اتحاد شغلة زراعيين الجلسة الاحتفالية يوم السابع من هذا الشهر في مزرعة ميغوك التعاونية لمدينة سهاريون بمحافظة خوانغهي الشمالية. شارك فيها المعنيون وعاملو اتحاد شغلة الزراعيين وشغلة الزراعيون في مدينة سهاريون. أكد فيها المقرر والمتكلمون على أن تاريخ القائد العظيم لقيادة بناء الدولة يتألق بمآثره الخالدة، هو الذي شق الطريق الجديد لبناء الدولة الاشتراكية لعصر سونغون على أساس فكرة ثورة سونغون المبتكرة، وأقام نظام أجهزة الدولة المتمحور على الدفاع الوطني حتى حول وطننا إلى دولة قوية ذات سيادة. ونوه بأن فكرة القائد العظيم كيم جونغ إل لبناء الدولة وقضيته تتواصل وتتطور اليوم بصورة داعية من قبل القائد العليا المحترم كيم جونغ إل.